رحل من هو يسليني وصار اليوم في قبره، رحل عني وفارقني حزين صرت في حسرة. ذكرت اليوم يحاكيني وهالبسمة من ثغرة، ذكرته يوم يواسيني إذا ما هلت العبرة، ذكرته يوم يشكيني عن هموم ملت صدرا، ذكرته هلت دموعي وصار الفكر في أسرى. حبيبك يا قلبي ولا حتى تشم عطرا، وظلك ماتي يا ظلي سكن وياه في قبره، هلا وينك تسولفني تحت انوار هالقمرة، وتنشدني عن اخباري ترى عقبك عدت مرة. هلا يا غايب عني ترى قلبي فقد صبر، ولكن الامل عندي لقاك بجنة النظرة، ولكن الأمل عندي لقاك بجنة النظرة. ألا منصور يا غالي في يدك الكون من كبرى، عساه بخلدي يا ربي ويشرب عذبي من نظرة، يشرب عذبي من نظرة.